قوله من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، أي من يسعى في أمر فيترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك. رجل رزقه الله جاها، رزقه الله قبولا في الناس، فتشفع للناس شفاعات حسنة، هذا له نصيب من هذه الشفاعة، هذا له نصيب، وهذا هو زكاة الجاه وزكاة القبول. ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، أي يكون عليه وزر من ذلك الأمر الذي ترتب على سعيه ونيته، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا. فمن شفع لأخيه ابتغاء مرضات الله هذه طاعة. ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. وقال مجاهد بن جبر نزلت هذه الآية في شفاعات الناس لبعضهم بعضا، تنظر في الشفاعة، الحسنة لك نصيب منها والسيئة لك كفل منها. رجل تشفع عندك في معصية ليعمل في خمارة في فندق في مصيبة من المصائب لا تشفع، فإن شفعت هذا أمر سيء. رجل تشفع عندك لأكل مال الناس بالباطل لا تشفع، فالذي يحبه الله ويرضاه اشفع فيه، والذي يبغضه لا تشفع فيه. الله على كل شيء مقيتا، أي حفيظا، وقيل شهيدا وحسيبا.